قال رحمه الله: فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة، إلا من داخل الظلمة. نعم، إلا من داخل الظلمة، يعني مثل الكثير من الناس يسألوا الآن عن مسألة الدجاج هذا الموجود المجمد، هل هو مذبوح أو غير مذبوح أو ما أشبه ذلك. مثل هذا إذا وقعت المظنة ولم تجد ما هو سليم، ولله الحمد السليم موجود وكثير، والحلال موجود وكثير، فإذا احتاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أنهم لا يذبحونه ولا يذكونه، فإنه لا يأكله في مثل هذه الحالة. وهذا مما يقال إن أقل ما فيه أنه شبهة، مع أننا لو قلنا بالأصل فإن الأصل هنا غير منضبط. يعني مثلا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظم القواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع واللحوم، هل الأصل في اللحم التحريم أو الحل؟ حكى غير واحد الإجماع على أن الأصل في اللحوم التحريم، فلا يجوز أكل شيء من اللحوم إلا ما علم حله. حتى أن النووي لما تكلم على هذه المسألة قال: إذا كان الأمر جاريا في بلاد المسلمين وليسوا مختلطين باليهود والنصارى وغيرهم من المشركين الوثنيين، فإن الأصل ينتقل منها في هذه الحالة أن ذبائحهم على السلامة. لكن إذا علم أن طائفة تأتي بمثل هذه الذبائح المستوردة من دجاج أو أغنام أو أبقار أو إبل، وأنه نقل إلينا مثلا ولو على الأقل من باب النقل، مع أنه النقل كاد أن يكون مستفيضا، أنهم يسعقونها أو أنهم يقتلونها في الماء ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسهم، حتى أخبرنا أن بعضهم وجد أكثر من دجاجة برأسها من هذا المجمد الذي يأتي لم يفصل رأسها، فمثل هذا ينتقل عن هذا الأصل لوجود هذه الشبهة، وعلى الأقل أن يقال فيه إن مثل هذا من قبيل الشبهة. نعم.